التاريخ جئتك سائلا هل يا ترى بك مطالبي ومرادي إني أتيت وإنها تواقة نفسي إلى الأقصى وللأمجاد قل لي حقيقة ما جرى لما أتى أبناء صهيون مع الأحقاد زعموا بأن القدس في توراتهم أرض الخلود وموطن الميعاد عما جرى في دير ياسين وما قد أفسدوا في الأرض باستعبادي وعن الذين تآمروا معهم ومن لم ينصر الأقصى بغير رشادي عما جرى في دير ياسين وما قد أفسدوا في الأرض باستعبادي وعن الذين تآمروا معهم ومن لم ينصر الأقصى بغير رشادي قل لي عن الأحرار حين تسابقوا للموت ذودا عن تراب بلادي فإذا انتفاضتهم سبيل مقاوم لابى نداء القدس حين تنادي قل لي عن الأحرار حين تسابقوا للموت ذودا عن تراب بلادي فإذا انتفاضتهم سبيل مقاوم لابى نداء القدس حين تنادي وغدا ظلام الغاصبين سينجلي وترفرف الرايات بالأجناد وغدا ظلام الغاصبين سينجلي وترفرف الرايات بالأجناد حصرياً على إنشادكم.